السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا علم لنا إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. ما زلنا مع تفسير سورة المائدة، وقد وصلنا إلى الآية 94 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أنا نسيت أن أذكر التاريخ، نحن في ليلة السبت، ليلة 22 من شهر رجب لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والموافق ليلة السادس من شهر مارس لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين، يعني موجها الكلام لي ولك ولك لنا معاشر المؤمنين، فيقول يا أيها الذين آمنوا. وقد مر بنا في أكثر من موضع أننا ذكرنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإما خير يرشدك الله إليه، وإما شر ينهاك الله عنه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. الابتلاء هو الاختبار، وهذا الاختبار أخبرنا الله به أنه سيختبرنا، وهذا من رحمته ومنه سبحانه وتعالى أنه نبهنا إلى أنه سيختبرنا حتى نستعد لهذا الاختبار. قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد، شيء نكرة للتحقير والتصغير والتقليل، وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى، لم يختبرنا اختبارا عظيما شديدا، وإنما اختبارا يسيرا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أي سهل الوصول إليه إما بأيديكم مباشرة وإما برماحكم، وهذا كلام قريب منه لما منع الله تبارك وتعالى بني إسرائيل من أن يصيدوا يوم السبت، وهم أصحاب السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، لما منعهم الله تبارك وتعالى من الصيد يوم السبت ابتلاهم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فابتلاء من الله، كذلك نبلوهم. فلم ينجحوا في ذلك الابتلاء واعتدوا في السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لكن هذه الأمة نجحت في هذا الابتلاء مع حبهم للصيد وحاجتهم له، إلا إن الله تبارك وتعالى لما بين لهم أنه ابتلاء وأنه لا يجوز لهم أن يصيدوا في الحرم أو في حال الإحرام التزموا، ولم ينقل عنهم أنهم عصوا أمر الله تبارك وتعالى أو تحايلوا كما تحايلت بنو إسرائيل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. تناله أيديكم ورماحكم، قالوا ما تناله الأيدي إما أن يكون من صغار الصيد أو من الفراخ أو غيرها الشيء القريب، وما تناله رماحكم الشيء البعيد أو الشيء الكبير يحتاج إلى أن يرمي به بالرمح. وليس المقصود أن الصيد لا يكون إلا باليد أو بالرمح، لا يمكن أن يكون الصيد بغير ذلك. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ويمكن الصيد في الجوارح في البنادق في أي شيء آخر، المهم أن الأمر ليس مقتصرا على الصيد بالرمح أو باليد. تناله أي تمسكه أو تأخذه أيديكم ورماحكم، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى، وهنا قال ليعلم الله. فما المقصود بقوله ليعلم الله؟ هو عالم أصلا بالأمور قبل حدوثها سبحانه وتعالى. قالوا العلم هنا المقصود به علم واقع، علم ما كان أو ما يكون الآن، ليس علم ما سيكون. وهذا العلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب هو الذي يترتب عليه الجزاء، الثواب والعقاب يترتب على هذا العلم، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك فيقول لم نعمل، عاقبتنا ولم نعمل، عاقبتنا بعلمك ولم نعمل. لا، لا يترتب العقاب والثواب إلا بعد العمل بعد مباشرته. فهنا المقصود بالعلم ليعلم الله علم واقع، حصول الشيء لئلا يكون للناس على الله حجة. قال الله تبارك وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. يخافه أي الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، يخافه بالغيب أي لا يفعل شيئا بينه وبين نفسه لا يفعله أمام الناس، سواء غاب عن عيون الناس أو حضر بين الناس. والذي يخاف الله بالغيب هو الذي يخاف الله حيث لا يراه الناس، يتذكر رؤية الله له، كما قال الله تبارك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجلا دعته امرأة أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وذكر الثاني قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذان ممن يخاف الله بالغيب سبحانه وتعالى. قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك، أي من اعتدى بعد هذا البيان، بعد أن وضحنا الحكم، بعد أن بينا أن هذا ابتلاء، فمن اعتدى بعد ذلك قال فله عذاب أليم، أي فلا يلومن إلا نفسه، وسيأتيه العذاب، وهذا العذاب أليم لأنه تجرأ على ما منعه الله منه، سواء كان الصيد في الحرم أو الصيد في حال الإحرام. فتوعد الله تبارك وتعالى من رسب في هذا الابتلاء بهذا العذاب الأليم، أعاذنا الله وإياكم منه. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد، الصيد هنا المقصود صيد البر، بدليل ما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر. فالمقصود هنا صيد البر. وقال أهل العلم المقصود به ما اجتمعت فيه ثلاثة أمور، أي في هذا الصيد، أن يكون بريا وحشيا مأكولا، لأن صيد البحر مباح، وغير الوحشي لا يقال له صيد، كالغنم والإبل والبقر التي تربى هذه ليست بصيد. والوحشي الذي لا يعيش مع الناس في بيوتهم أو في أماكنهم، وأن يكون مأكولا. ولذلك قسم أهل العلم ما يقتله المحرم من الصيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو البري الوحشي المأكول، كالنعام والغزال والغزلان والأيل وغير ذلك، هذا صيد وحشي بري مأكول، فهذا بالاتفاق يصدق عليه الحكم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. النوع الثاني من الصيد أو ما ذكر من الحيوان، وهو الذي أمر بقتله أي النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والحرم، قال: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والحية والعقرب والفأر، وفي رواية والكلب العقور. إذن هذا القسم الثاني، وهو ليس بصيد ولا يؤكل ولا يحاسب المسلم على قتله، بل مأمور بقتله، يقتلن في الحل والحرم، إما أمر استحباب وإما أمر إيجاب. النوع الثالث وهو الذي ليس مأكولا، وحشي ليس بمأكول ولا يدخل في هذه الخمسة أو الستة، كالنمر والأسد والفهد والذئب وغيرها من الحيوانات المفترسة، وهي ذوات الأنياب من السباع أو ذوات المخلب من الطير، فهذه ما حكمها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه لا يجوز صيدها أيضا، وإن كانت لا تؤكل، لأنه قد يستفاد منها في غير الأكل، كان يستفاد من جلدها أو أسنانها أو قرونها أو غير ذلك من الأمور. وبعضهم قال إنه يجوز قتلها خاصة المفترسة منها، لأنها عادية كالكلب العقور أو أشد، فجاز قتلها من هذا الباب، وهذا أقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أنه يشترط في الصيد الذي يترتب عليه الحكم هنا هو أن يكون بريا وحشيا مأكولا. قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم تشمل معنيين: المعنى الأول أي حال كونكم متلبسين بالإحرام بحج أو عمرة، أو حرم حال كونكم في الحرم، يعني إما الزمان وإما المكان. الزمان الذي هو حال تلبسكم بإحرام، المكان حال وجودكم داخل حدود الحرم. وحدود الحرم المكي كما ذكر أهل العلم قد بينها جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ثم أعاد ذكرها ووضحها عمر بن الخطاب في زمنه، والآن في المملكة العربية السعودية وضعوا علامات بارزة جدا لحدود الحرم، سواء من جهة الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب، يضعون علامة بداية الحرم، وأقربوا هذه الحدود من جهة التنعيم من الجنوب 7 كيلو عن الحرم، عن البيت الحرام اللي هو المسجد، مسجد الكعبة، فهذا أقربها 7 كيلوات. أبعدها عرفة، لأن عرفة تعتبر من الحل، لكن الذي قبل عرفة إلى الكعبة هذا كله حرم، فتدخل فيه منى والمزدلفة والعزيزية، هذه كلها حرم، فهذه داخلة في الحرم. وعرفة تبعد عن الكعبة قريب من 20 كيلو تقريبا. ثم بعد ذلك الجعرانة، وهي في طريق الناس من جدة إلى مكة، هناك حد الجعرانة ومكتوب عليه حدود الحرم، حد الحرم، وهذه تبعد 18 كيلو عن الكعبة. ثم الحد الرابع وهو الحديبية، وهي تبعد قريب من 16 كيلو، وقيل أضاه 12 كيلو. المهم هذه حدود الحرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم موجودون داخل حدود الحرم، فلا يجوز لأحد يقتل الصيد كان محرما أو غير محرم، لا يجوز قتل الصيد هنا، وسواء كان من أهل مكة أو من غير أهلها، طالما أنه داخل حدود الحرم. أما المحرم وهو من تلبس بالإحرام، سواء كان بحج أو عمرة، وقال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك الله حجا، يمتنع من الصيد البري حتى لو كان خارج حدود مكة، حتى لو كان خارج المواقيت. وإن كان الأصل الإنسان لا يدخل في النسك إلا إذا وصل إلى الميقات، هذه السنة، والمواقيت 5 كما هو معلوم، ذو الحليفة والجحفة والسيل والسعدية ويلملم، هذه أو ذات عرق، هذه هي المواقيت. لكن لو أحرم الإنسان قبل الميقات فإنه يحرم عليه صيد البر الوحشي المأكول. والأوامر والنواهي الشرعية إما أن تتعلق بالمكان أو تتعلق بالزمان أو تتعلق بالمكان والزمان. فمن المأمورات الشرعية التي لا يحدها زمان ولا يحدها مكان الصلاة، تصلي في أي مكان في أي زمان، الصلوات النافلة تصلي في أي مكان في أي زمان ما عدا المقبرة والحمام، هذه لا يجوز الصلاة فيها، ومبارك الإبل، فتصلي في أي زمان في أي مكان. الصوم صوم النافلة، تصوم في أي زمان وفي أي مكان. أما المنهيات، الخمر محرمة في أي زمان في أي مكان، الربا محرم في أي زمان في أي مكان، وهكذا السرقة محرمة في أي زمان في أي مكان. في أشياء متعلقة بالزمن، رمضان لا يصام إلا في رمضان، في شهر رمضان، الحج لا يحج إلا في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، الصيد هنا يدخل في أيضا في الزمان، لا تصد وأنت محرم، دخلت في النسك فهذا منهي عنه. أما المكان فكالحج إنما يكون في مكة، ما يصير واحد يحج في غير مكة، مكان محدد. وأما بالنهي بالنسبة للمكان اللي هو الحرم، حدود الحرم، لا يصيد الإنسان في حدود الحرم، وهكذا. فالقصد هنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم تحتمل المعنيين، إما حرم متلبسون بالإحرام أو حرم أنتم داخل حدود الحرم. ثم بين فيما لو فعل الإنسان ذلك، عصى، قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم متعمدا، قتل ماذا؟ قتل الصيد. إذا لم يقتله، جرحه، لا يترتب عليه هذا الحكم، وإن كان يترتب عليه الإثم لكن لا يترتب عليه ما سيأتي من الأحكام، وهو في جزاء مثل ما قتل من النعم، هديا بالغ الكعبة يحكم إذا وعد منكم أو كفارة طعام مساكين، لا ما يترتب هذا عليه، يترتب على القاتل فقط الذي أتلف الصيد. ومن قتله منكم متعمدا، هنا اختلف أهل العلم في المتعمد، هل هو يعني مقصود لذاته يعني فعلا المتعمد فقط يعني الناسي المخطئ ما عليهما شيء، لأنه قال متعمدا، فذهب أكثر أهل العلم لا متعمد وغير المتعمد. من هو غير المتعمد؟ المتعمد من هو المتعمد؟ المتعمد الذي يعلم أنه محرم أو أنه في الحرام وقصد الصيد، ضرب الصيد، إذن ذاكر قاصد، هذا المتعمد. طيب ما هو خلاف المتعمد؟ واحد ناسي أنه في الحرم أو ناسي أنه محرم فصاد صيدا، هذا لا يقال له متعمد، يقال له ناسي. المخطئ أراد أن يرمي شجرة فأصاب طيرا، هذا مخطئ. الجمهور، جمهور الفقهاء مذاهب الثلاثة، مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى، ورواية عن أحمد، أنه لا فرق بين المتعمد وغير المتعمد، وإنما ذكر التعمد لأنه هو الغالب، كما قال الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم، قال ولا يشترط أن تكون الربيبة في حجر الإنسان يعني يربيها، ممكن تكون ساكنة في عند أبيها مثلا وهو تزوج امرأة عندها أولاد، أولاده ربائب بالنسبة له. المهم قالوا ذكر على وجه التغليب، ثم قالوا هذا إتلاف، والإتلاف لا فرق فيه بين المتعمد وغير المتعمد. على كل حال هي مسألة فقهية، قال إتلاف لا فرق فيه بين المتعمد وغير المتعمد، الكل يغرم. القول الثاني هو المشهور في مذهب أحمد واختاره كثير من أهل العلم، أنه لا يعني يكلف الفدية إلا المتعمد، الجزاء لا يكون إلا على المتعمد القاصد الذاكر. لماذا؟ قال هذا نص الآية، ومن قتله منكم متعمدا، نص الآية. ثم هناك عندنا نص عام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث إن الله قال نعم، وفي الحديث آخر رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه فاشترطوا التعمد. قالوا أما القول بأنه خرج مخرج الغالب هذا وارد، لكن هنا الأصل لا. أما القول بأنه إتلاف والإتلاف يتحمله، نقول نعم إذا كان الإتلاف من مال الناس فنعم، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. أما الإتلاف إذا كان حق الله، من حق الله تبارك وتعالى حيوانات البر، لأن الأصل في الصيد أنه وحشي مأكول غير مملوك لأحد، فإذا كان غير مملوك لأحد فحق الله مبني على المسامحة وليس على المشاحة. على كل حال مسألة كما قلت مجالها كتب الفقه، ولكن الذي تميل إليه النفس أنه لا يجاز إلا المتعمد القاصد. نعم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيها قراءتان، فجزاء مثل، قراءة ثانية فجزاء مثلي، فجزاء مثلي. المهم فجزاء مثل ما قتل من النعم، النعم اللي هي الأنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم اللي هي الماعز والضأن، هذه ثمانية أزواج، الإبل، البعير والناقة، البقر، البقرة والثور، الماعز، التيس والسخلة، الضأن، الخروف والشات، أو الخروف والنعجة، نعم، وهناك التيس والسخلة. طيب إذن هذه هي الأنعام، قال فجزاء مثل ما قتل أي من الصيد من النعم. كيف؟ قال ينظر ما الذي يماثله من النعم، ما الذي يماثل هذا الصيد من النعم، كيف يماثله؟ قالوا إما في شكله، وإما في حجمه، وإما في طريقة شرب الماء، ثلاثة أشياء، إما يماثله في الشكل الجسم الضخامة كذا، في الحجم عفوا، وإما في الشكل يشبهه بالشكل، وإما بطريقة شربه للماء هل يعب الماء عبا أو يشرب شربا؟ كيف يشرب الماء؟ طريقة شربه للماء. فهنا قال أهل العلم فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل. الجزاء إما أن يكون جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الضبع كبش، وجاء في رواية أن النعام البعير، وجاءت روايات عن الصحابة رضي الله عنهم. فيقول أهل العلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتعدى لا يتجاوز، ما حكم به النبي يؤخذ به، ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هل حكم به الصحابة أو لم يحكم به الصحابة. لأن نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنه عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم أنه حكموا في بعض الصيد، كما حكم عمر في الظبي أنه يقابله التيس، وقالوا في الغزال تقابله السخلة. لكن على كل حال قالوا ما ثبت عن الصحابة لا يتجاوز أيضا، لأن الله قال جل وعلا يحكم به ذو عدل، ومن أعدل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا يتعدى قول الصحابة، وبعض أهل قال لا يتعدى قول الصحابة حسب الصيد الذي يصيده الإنسان. والحمد لله يعني حيوانات مكة التي تعيش فيها ليست يعني متنوعة تنوعا كثيرا، يعني تدور في يعني 6 أو 7 أنواع فقط. على كل حال حسب الصيد الذي يصيده يحكم به ذو عدل. ذو عدل أي عدول. وتصوروا أنه في حكم الصيد يطلب ذوي عدل منكم أي من المسلمين، ذواء العدل هنا يقول أهل العلم إذا كان اشترطت العدالة في الحكم في الصيد ففي غير الصيد من باب أولى، كالشهادة على الزواج، كالشهادة على البيوع وغيرها من الأمور، أنه يطلب أيضا أن يكون الشاهد من ذوي العدل. والمقصود بالعدالة العدالة الظاهرة، وأن يكونوا أيضا من أهل الخبرة بحيث يحكمان في المسألة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجلان فذكر له صيدا صاداه في الحرم، فالتفت عمر إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له أو زيد عبد الرحمن بن عوف نعم، قال له ما تقول في هذا الصيد الذي صاداه؟ قال أقول فيه كذا. قال عمر وأنا أقول كذلك. فحكم عمر وانصرف. فلما انصرف صار أحدهم يكلم الثاني يقول انظر أمير المؤمنين لا يعرف، يعني يحتاج أن يسأل عبد الرحمن بن عوف. فدعاهما عمر سمعهم فقال لهما هل تقرآن القرآن؟ هل تقرآن سورة المائدة؟ هل تقرآن قول الله تبارك يحكم به ذو عدل منكم؟ وإنما سألته ليكون رأي 2 من ذوي العدل، لكنكم جهال. فعلا جهال عندما يتكلمون مثل هذا الكلام. على كل حال وفي رواية أنه ضربهما بالدرة عمر لجهلهما وطعنهما. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب إذا قتل الصيد هذا المحرم ماذا يكون حكم هذا الصيد؟ سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، لكن نكمل فقط ما يترتب عليه. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ما هو الهدي اللي بالغ الكعبة؟ اللي هو المثل الجزاء. وقال جزاء ولم يقل كفارة لأنه تطلب المماثلة، جزاء وفاقة تطلب المماثلة، إذا قال جزاء ولم يقل كفارة. هديا بالغ الكعبة. إذن أي إنسان يصيد في الحرم أو يصيد حال الإحرام ثم يفدي جزاء هذا الصيد يذهب إلى الحرم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بأهل مكة أنه تذهب إليهم هذه الهدايا وتذبح هناك ويأكلها أهل مكة ممن يقطنها من الفقراء. يقول هديا بالغ الكعبة، ليس المقصود بالكعبة ذاتها، وقد أجمع أهل العلم على أن المقصود الحرم كله، الحرم ليس الكعبة لذاتها وإنما مكة كلها، وإنما ذكرت الكعبة من باب لشرفها، وإنما إذا أعطى أي أحد داخل حدود الحرم فإنه يجزئ ذلك. نعم. قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أيضا هذه في قراءتان، أو كفارة طعام مساكين، أو القراءة الثانية أو كفارة طعام مساكين. كفارة طعام مساكين كيف تحسب؟ قالوا الآن صاد غزالا، الغزال ما الذي يماثله؟ قالوا يماثل الغزال مثلا الشاة أو يماثلها التيس مثلا. طيب أخرج تيسا نقول له لفقراء مكة. قال ما عندي أني أشتري تيسا، أو لا يوجد تيس مثلا، إما هو لا يملك المال وإما التيس لا يوجد. فنقول له في هذه الحال إذن كفارة طعام مساكين، كم أطعم من المساكين؟ قيمة التيس أو قيمة الصيد، اختلف أهل العلم، بعضهم قال قيمة الغزال وبعضهم قال قيمة المماثل للغزال وهو التيس، فقيمته إذا قال ما عندي مال، طيب ليش تصيد؟ ما عندك مال، ما عندك، ليش تصيد؟ لكن صاد الآن، قال ما عندي، نقول تصوم. أصوم كم؟ عن كل مسكين يوما. طيب كم نعطي المساكين؟ قالوا نص صاع، نص صاع يعني مدين، يعني ننظر التيس كم يسوى مثلا، قالوا مثلا 1500 ريال مثلا. قال 1500 ريال، 1500 ريال كم تجيب لنا من الآصع؟ قال تجيب لنا مثلا 100 صاع، 1500 ريال. طيب المسكين كم يأكل؟ نص صاع. إذن نحتاج كم مسكين؟ 200 مسكين. إذن كم يصوم؟ 200 يوم، 200 يوم يصوم. وقال بعض أهل العلم كثير، 200 صوم، 200 يوم كثير جدا، 200 يوم، لأن أكثر ما عرف في الكفارات 60 يوما، وهو الذي يجامع أهله في نهار رمضان مثلا، أو الذي يظاهر من أهله 60 يوما، أو الذي يقتل. قال 60 يوما هي أكثر شيء، ما تتجاوز 60 يوم بأي حال من الأحوال. بعضهم قال لا تتجاوز بحسب الصيد الذي صاده، سواء في حال الإحرام أو في حال وجوده داخل الحرم. على كل حال هي مسألة فقهية كما قلت تناقش في كتب الفقه، وقد تم تدريسه إن شاء الله تعالى الحمد لله في كتاب دليل الطالب. طيب من قتل الصيد الآن، هل الصيد هذا حلال ولا حرام؟ محرم صاد صيدا، رماه بسيف، بسهم، بحرمح، بسكين، بندقية، من صاده؟ قالوا ميتة، ميتة، إذن لا يجوز أكله، لا يجوز أكله فقط على الصيد، الصيد وغيره، لأن ميتة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو نفسه جل وعلا الذي قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهو ميتة. وإن كان الصائد لا يجوز له أن يأكله فغير الصائد من باب أولى. من الذي يحرم عليه الصيد؟ عندنا الناس ثلاثة، إما أن يكون الصائد محرما، وإما أن يكون الصائد غير محرم وصاده لمحرم، وإما أن يكون الصائد غير محرم وصاده لنفسه أو لغير محرم. إذا ثلاثة أحوال، إما أن يكون الصائد محرما، إذا كان الصائد محرما فإنه ميتة ولا يجوز له لا هو ولا غيره أن يأكله، وعليه الإثم وعليه أيضا الجزاء إذا كان متعمدا. إذا كان الصائد غير محرم لكن صاده لمحرم. كذلك لا يجوز للمحرم أن يأكله، لكن لغير المحرم له أن يأكله. الصعب بن جثامة لما علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد له صيدا حمارا وحشيا ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فامتنع النبي من أكله، فرأى أي النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الصعب يعني الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نأكله إلا لأننا حرم، لأننا محرمون وأنت صدته لنا، فلذلك لم نأكله. إذن إذا صيد للمحرم لا يأكل منه المحرم شيئا. الثالث وهو إن صاده غير المحرم لغير المحرم، صاده لنفسه أو لغيره لكن لغير المحرم، فهذا يؤكل وليس فيه شيء، كما وقع لأبي قتادة لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم معهم جماعة من أصحابه، تأخر عنه ومعه مجموعة وكانوا قد أحرموا وهو لم يحرم، فرأى حمارا وحشيا فقال لبعضهم: أعطني السوط، قال: لا أساعدك. قال: أعطني الرمح، قال: لا أساعدك. ما أنت دخل شيء أبدا. فأخذ رمحه وتبعه وصاده، ثم أذن لهم النبي أن يأكلوا منه. لماذا؟ لأنه ما صاده لهم ولا أعانه على الصيد أبدا. وإذا قالوا أي العلماء أنه لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يشير ولا أن يساعد ولا أن يشارك ولا أن يدل، ما يتدخل في الصيد أبدا، فإذا كان كذلك جاز لهم أن يأكلوا منه، وقد أذن لهم النبي أن يأكلوا ما صاده أبو قتادة رضي الله عنه. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما لا يشترط في الصيام طبعا المتابعة، أي أيام يصوم ليذوق وبال أمره. الوبال هو الشيء السيء، فأخذناه أخذا وبيلا أي سيئة، ليذوق سوء صنيعه وهي معصيته، لأنه منع من الصيد وصاد في الحرم أو وهو محرم. قال: ليذوق وبال أمره، ثم قال: عفى الله عما سلف، أي ما فعلتموه في جاهليتكم أو قبل النهي معفو عنه، عفى الله عما سلف. ثم قال: ومن عاد، أي إلى هذا الفعل بعد علمه بالتحريم، فينتقم الله منه، ينتقم الله منه، لأن الله تبارك وتعالى رد لأمره، عزيز يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فينتقم الله منه أي يعاقبه عقوبة شديدة سبحانه وتعالى، فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام، عزيز يفعل ما يشاء، لا يقف أحد في وجهه سبحانه وتعالى، ذو انتقام أي صاحب انتقام ممن يتعدى حدوده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لما ذكر صيد البر وأنه محرم نبه إلى أن هذا لا ينطبق على صيد البحر، صيد البحر مباح، والبحر هنا لا يقصد به البحر فقط الذي نعرفه الآن، حتى تدخل فيه الأنهار، لأن الله تبارك وتعالى سمى النهر بحرا سبحانه وتعالى، ولا يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومقصود العذب الفرات هو النهر، فسماه بحرا، مرج البحرين يلتقيان أي البحر مع النهر، فسمى النهر بحرا. فالمهم أن المقصود بالبحر هنا البحر ومثله وهو النهر وما شابه ذلك، البحيرات أو غير ذلك. قال: أحل لكم صيد البحر. صيد البحر ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يصيده الإنسان من البحر، يبذل مجهودا فيصيده من البحر. النوع الثاني وهو الذي يطفو على الماء. النوع الثالث ما يتركه البحر، الجزر، لما يصير الجزر تسقط بعض الأسماك تسقط، كلهم مباح. والمقصود بصيد البحر ما يعيش في البحر ولا يعيش في غيره، هذا هو البحر، كل ما يعيش في البحر ولو كان ميتا مما جزر عنه الماء أو طفى على الماء كله حلال. لكن لا يجوز مثلا نأتي إلى نعجة سقطت في الماء وماتت غرقا نقول هذا يعني ميتة البحر، لا، هذه ليست ميتة البحر، هذه ليست من حيوانات البحر، وإنما مقصود بميتة البحر مما يعيش في البحر أصلا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، أي مما يعيش فيه ولا يعيش في غيره. وقد جاء في حديث جابر أنهم خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك عير، يعني قافلة، وكان عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جراب فيه تمر بس، وما كان عندهم شيء يأكلونه أبدا. يقول جابر كان يعطينا أبو عبيدة كل يوم تمرة فقط، تمرة حق اليوم كامل، تمرة واحدة. قال القائل لجابر بن عبد الله فكيف تصنعون به تمرة كلتها خلصت؟ قال ما نأكلها، كيف تصنع؟ قال نمصها، ما نأكلها، نمصها ثم نشرب عليها الماء يوم كامل، أكثر من يوم، تمرة واحدة في اليوم. قال نمصها ثم نشرب عليها الماء. يقول وأكلنا الخبط، وهو نوع من أوراق الشجر، نغليها في الماء ثم نأكله. وإذا سميت هذه المعركة أو السرية سرية الخبط لهذا الأمر. يقول حتى إذا وصلنا إلى سيف البحر وإذا دابة عظيمة قد ألقاها البحر تسمى العنبر، حوت العنبر. يقول فجئنا نأكل منها، فقال أبو عبيدة ميتة، أن ألقاها البحر ميتة، ثم قال وإن كانت ميتة فنحن مضطرون إليها. يقول فأكلنا منها شهرا ونحن 300 رجل، 300 رجل شهر كامل يأكلون من الحوت حتى سمنا. يقول كذا ما شبعنا منها. يقول حتى إنه جلس 13 صحابي داخل عينه، داخل العين، 13 واحد دخلوا داخل العين. يقول وأخذوا عظمين منه، من عظامه اللي هي عظام الصدر. يقول وجاءوا بأطول بعير وأطول رجل وقف طاف تحت العظام، يعني من كبر حجمه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل لهم، وأنهم أكلوا هذه الميتة اللي حيوان البحر، هذا العنبر الحوت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم منه شيء؟ قالوا نعم. قال أعطوني منه، فأعطوه فأكل، ليس حاجة ولا جوعا ولا كذا، وإنما حتى يطيب خاطره أن أكلكم حلال لا بأس به، فأكل منها صلوات ربي وسلامه عليه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، تمتعوا بهذا الطعام، وللسيارة أيضا، السيارة اللي هم القوافل التي تمر، لكم ولهم السيارة الذين يسيرون أو الذين يمشون في البحر يعني في مراكبهم وكذا. قال وحرم عليكم صيد البر، ما دمتم حرم، تأكيد ترى البحر فقط، البر لا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية الذي إليه تحشرون. وذكر الحشر حتى يذكرهم أن هذه الأمور يعني اصبروا عنها، الابتلاءات التي ابتليكم الله بها، صيد البر كذا، لا تقعوا في المحظور لأنكم ستحشرون إلى الله، حتى لا يعذبكم، حتى لا يحاسبكم، حتى يأجركم سبحانه وتعالى إذا نجحتم في هذا الابتلاء وامتنعتم عما حرم الله تبارك وتعالى عليكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة فقط. لا إله إلا الله. يقول: بعض الشباب يتحرشون بالبنات، فنرجو تقديم نصيحة للشباب. وقبل أن نقدم نصيحة للشباب، قدم نصيحة للبنات ابتداء، أن يتقين الله تبارك وتعالى، وأن لا يخرجن متبرجات، وأن لا يرفعن أصواتهن بالضحك، وأن لا يلتفتن إلى الشباب حتى لا يفتن الشباب حقيقة، لأنها وهي تضحك وهي تخرج متبرجة وهي تضع العطور كأنها تنادي الشاب. فعلى البنات أن يتقين الله تبارك وتعالى، وعلى الشباب كأن يتقوا الله جل وعلا في هؤلاء البنات، اعتبرها أختك، فكيف ترضى أن يتحرش أحد بها؟ وقد وقع لبعضهم أنه تحرش بواحدة ثم ظهرت أنها أخته، ما عرف أنها أخته، كان يكلمها بالهاتف ثم تواعد معها وإذا هي أخته والعياذ بالله. فالقصد اعتبر أن هذه أختك، وهذا يعني التحرش هذا كله محرم قطعا. فاتقوا الله معاشر الشباب، يعني غير أنك يعني عصيت الله تبارك وتعالى في فعل المحظور، أيضا يعني إيذاء الناس في هذا الأمر، فالله المستعان. يقول: اختلفت مع أحد الأشخاص بالرأي على أمر وصف مجموعة من الناس ببهايم، وعند اعتراضي على وصفه وعدم جواز قذف الناس برر هذا بأن الوصف ورد في القرآن ولا يعتبر شتما. إيه هو صحيح، يعني ورد في القرآن أن أولئك الأنعام بل هم أضل، لكن الله تبارك وتعالى يخبر عن واقع ناس معينين يعني الكفار، لكن أنت عندما تتكلم عن الناس تقول هؤلاء بهايم وهذا كذا، يعني هذه غير أنها غيبة، أنها بهتان افتريت عليهم، وقد لا يقول هذا الكلام أمامهم. فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى وتكلم في الناس بما حب ما تحب أن يتكلموا فيك، يعني وليس كل ما إنسان خالفك يصير بهيمة، ما هو صحيح هذا الكلام. يعني ليس دائما أنت قولك على الحق، قد تصيب أحيانا وتخطأ أحيانا، ولا تقبل أن أحد إذا أخطأت قالك أنت بهيمة ما تفهم، والله المستعان. قالت إنها سوف تذهب إلى المستشفى واتضح أنها كذبت وذهبت إلى محلات القهوة. قالت إنها سوف تذهب إلى المستشفى واتضح أنها كذبت. إذا كانت كذبت على زوجها فهذا لا يجوز، محرم الكذب بين الزوجين، لا يجوز بهذه الطريقة أن تقول ذهبت إلى المكان الفاني والمذهب المكان. الكذب الذي بين الزوجين قال أهل العلم الذي يرقق القلوب، أن يقول لها أحبك أنت جميلة أنت هذا. أما الكذب أن تذهب إلى مكان تقول له ذهبت إلى المكان الثاني، وكذلك الزوج يقول ذهبت إلى المكان وهو ذهب إلى المكان، كل هذا حرام، وهذا من الكذب المحرم. أما إذا كذبت على صديقتها أو على أختها وهذا أيضا هذا محرم، الكذب كله محرم. ما أذن النبي في الكذب إلا في ثلاث: في كذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها، والحرب فالحرب خدعة، والذي يصلح بين الناس. وعلى كل حال بعض الناس تساهل جدا في قضية الكذب بين الزوجين، فتح الباب على مشرعيه، وهذا خطأ. الكذب الذي بين الزوجين الذي يكون فيه ترقيق القلوب فقط وليس على مصرعيه كما يفعل البعض، والله المستعان. يقول: هل الفردوس الأعلى في الدرجات العليا في الجنة هي أعلى درجة في الجنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتم الله فسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه يتفجر أنهار الجنة. يقول: ما أن الكافر الذي لم يسع بالإسلام قد يدخل الجنة، ما الحكمة أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار؟ من قال أن الكافر يدخل الجنة؟ الجنة حرام على الكافر أبدا، لا يمكن كافر يدخل الجنة، مستحيل أبدا، ما في كافر يدخل الجنة، الجنة حرام على الكفار أبدا. ولكن المقصود عند أهل العلم هو الذي لم تبلغه الحجة، لم يبلغه الإسلام، لم يعلم به، هذا يختبر يوم القيامة، قد يدخل الجنة وقد يدخل النار، ما في كافر يدخل الجنة، لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة أبدا. انتشرت في الوقت الحالي معاصي كثيرة، منها اللباس غير الشرعي، سماع الأغاني، عمليات التجميل، فماذا نفعل؟ الإنسان يتق الله تبارك وتعالى، يتذكر أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. يكفيك أن تعلم أنك في كل يوم، وأنك في كل يوم عندما تضع رأسك على مخدتك لتنام تقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. كل يوم نموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كل يوم نموت. كل ليلة. فإذا استيقظنا من نومنا قلنا الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا. تصور على هذا الحال ولا يحييك الله تبارك وتعالى، يقبض نفسك يوقظونك من فراشك فلا تستيقظ، كيف تلاقي الله جل وعلا؟ لكن الإنسان يجب عليه قبل أن ينام يكون صف أموره مع الله جل وعلا ومع الناس، والله المستعان. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.